بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء رب هب لي من الصالحين

هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج وكانت مما تيسر من سورة الصافات ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان يا من أكرمكم الله عز وجل وكتب لكم الحج هذا العام يا من تستعدون لهذه الرحلة العظيمة نذكركم بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز أي في الراحلة ونادى لبيك نداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور عليك. وإذا خرج الحاج حاجا بنفقة غير طيبة ونادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مردود عليك. فعليكم أيها الإخوة الكرام أن تحجوا بنفقة طيبة وبمال حلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واعلموا أن الكون يفرح بكم ويشارككم تلبيتكم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإن الكون كله يشاركه هذه التلبية فالكل يوحد. فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين والمخلصين. إخوتنا في رحاب الإيمان وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله عطر الدنيا بذكر المصطفى عطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين. ربه أثنى عليه كفى أسمة العالم في دنيا ودين يا سيدك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عطر الدنيا بذكر المصطفى عطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين. ربه أثنى عليه وكفى أسمة العالم في دنيا ودين يا سيد حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا رسول الله يا عظيم الجان يا ابن عبد الله أنت لكل العالمين يا رسول الله يا نور الوجود يا رسول الله يا نور منار المهتدين المصلحين جئت والعالم يغشاه الركود بصباح دونه الصبح المبين يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا عظيم الجان يا عظيم الجان يا ابن الله رحمة أنت لكل العالمين يا رسول الله يا نور الوجود يا منار المهتدين المصلحين يا منار المهتدين المصلحين جئت والعالم يغشاه الركود بصباح دونه الصبح المبين يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا عظيم عبد الله يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين فتجلى الشرق عن صبح عجيب فتجلى الشرق عن صبح عجيب حار في أضوائه كل لبيب لاح من مكة من أرض الحبيب فتجلى الشرق عن صبح عجيب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ سعيد حافظ بصلاة الفجر من ها هنا من مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم حوارا عظيما دار بين الوالد وابنه. هذا الحوار يلقي لنا الضوء على أهمية العلاقة التي يجب أن تكون بين الوالد وأبنائه، وأهمية الأسلوب التربوي العظيم الذي يجب أن يسود في كل أسرة في هذه الحياة. فهذا خليل الله إبراهيم يستشير ابنه برفق ويعرض عليه الأمر في أسلوب تربوي مقنع، يبدأه بعبارات تدل على العطف والحنان: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إنه أسلوب متقدم في المعاملة الصحيحة التي يجب أن تكون بين الوالد وأبنائه. ولما كانت التربية تربية سليمة، فما كان من الابن إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم إخوة الإيمان، لقد ضرب سيدنا إسماعيل المثل الأعلى في البنوة الحقة وفي العلاقة التي يجب أن تكون بين الابن وأبيه. وليس ذلك غريبا، لأن خليل الله إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، فلما سلم القلب وسلم إبراهيم أمره إلى الله أطاعه ابنه، وضرب المثل الأعلى في الطاعة الحقيقية. فعلينا إخوة الإيمان أن نأخذ أبناءنا برفق ولين وأسلوب تربوي مقنع، وأن نستلهم من القرآن الكريم المعاملة الحقيقية التي يجب أن تكون مع الأبناء. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا خلالها فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان إمام هذا المسجد، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم